الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى. والاستنجاء إزالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله أقسام المياه وبين ما يصح الوضوء به وما لا يصح الوضوء به، وثم ذكر بعد ذلك الأواني، ذكر ما يجوز استعماله وما لا يجوز استعماله وما لا يجوز استعماله لأمور: إما لنجاسته وإما لتحريمه وإما للنهي عنه كالذهب والفضة. فهذه الأشياء الأواني التي بينها، كذلك مثلا الجلود، جلود الميتة وجلود السباع، وبين ما يباح منها وما لا يباح. لما انتهى من ذكر هذا كل رحمه الله بين لنا الاستنجاء، لأن كل هذه مستلزمات الصلاة. الصلاة من شرطها الوضوء، والوضوء من شرطها الاستنجاء. فما دام الإنسان ما استنجى ما يصح يتوضأ، لا بد أن يستنجي. فلما بين أنواع المياه اللي تصلح لرفع الحدث ولإزالة الخبث، وهو الماء الطهور الباقي على أصل خلقته، مثل الماء النازل من السماء والنابع من الآبار ومن العيون، وكذلك الأنهار، وكذلك ما ذاب من البرد والثلوج، هذا ما على خلقته، هذا لا يصلح الوضوء، ماء البحار. فذكر هذا كله، ثم ذكر الأواني التي تريد أن تغرف بها الماء من أجل الوضوء، أو تضع الماء فيها أو تحتفظه. ثم انتهى من ذكر هذا ذكر الاستنجاء، لأن الوضوء سيذكر لنا الوضوء وأحكام الوضوء، لكن ذكر الاستنجاء لأن الاستنجاء لا بد أن يكون قبل الوضوء، فلا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم. فذكر هنا قال باب الاستنجاء. والاستنجاء هو مشتق من النجو، وهو القطع، يعني يقطع الأذى الذي حصل عنه بسبب الخارج من السبيلين. فالخارج من السبيلين هذا نجس، والاستنجاء إزالته، وهذا هو قطعه. ولذلك اشتقاقه في أصل اللغة من نجوت الشجرة أي قطعتها، فلذلك سمي. وهو على قسمين، يسمى استنجاء ويسمى استجمار. فما كان الاستنجاء بالماء فهذا يسمى استنجاء، وما كان بالأحجار وما يشابه الأحجار من الخشب وغيره هذا يسمى استجمار. واشتقاقه من الجمار، والجمار هي الحصاء الصغار، ولذلك سميت الجمار ما ترمى بها الجمار، لأنها ترمى بالجمار الذي هي حصيات صغيرة. كذلك الاستنجاء يكون بحجر صغير فسمي استجمار، مشتق من الجمار، والجمار هي الحجارة الصغيرة. والاستجمار هو قطع ما خرج من السبيلين بالأحجار وما يشابهها مما له قوة في الإزالة، فهذا يسمى استجمار. كذلك يدخل فيه، سواء كان من الغالب أنه مثلا من الأحجار أو مثلا من الخشب أو من الأشياء التي تكون مباحة وطاهرة وغير محترمة. الشيء المحترم هذا ما يجوز، مثل الأوراق اللي فيها ذكر الله ما يجوز استعملها لإهانة الله. وكذلك أيضا مثل الحيوانات ما يجوز، الحيوان مثلا لو استنجى له مثلا بشعر حيوان هذا ما حي لأنه يقذره، فهذا أيضا ما يجوز. أو استنجب شيء نجس مثل الروث النجس، كذلك أيضا هذا ما يطهر. فالاستجمار جعل له شروط، وهو أن يكون ثلاثة أحجار فأكثر، وكذلك ما له قوة الإزالة مثل الورق الآن. الآن صاروا يستعمل بعض الناس يستعملون أنواع من الورق، فيكفي الورق هذا يكون مقام الاستجمار بالأحجار، لكن بس لابد له من شروط إذا أراد أن يقتصر عليه، إذا أراد أن يقتصر عليه ولا يحتاج الماء فلابد من شروط، لابد أن تكون ثلاث مساحات، ولابد أن يكون الممسوح فيه لابد أن يكون طاهرا، ولابد أن يكون منقي وله قوة في الإزالة. أما الشيء الأملس مثل القزاز هذا ما ينقي، فلابد أن يكون له خشونة بحيث أنه يحصل الإنقاء. ومن شرطه أن يخرج الحجر الأخير أو الورقة الأخيرة أو نحو ذلك يخرج ما عليه شيء، فإذا كان بهذه المثابة يكفي، لو تجدد جدود يكفيه هذا، هذا الاستجمار الشرعي يتوفرت فيه شروط هذا الاستجمار. أما الاستنجاء فهو يكون بالماء، ولو جمع بين الاستجمار بالأحجار ونحوها كالورق ونحوه ثم بعد ذلك الاستنجاء بالماء فهذا أكمل وأفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لما ذكر مسجد قباء قال فيه رجالا يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فلما نزلت هذه الآية قال النبي لأهل قباء إن الله أثنى عليكم بالطهور، فماذا قالوا؟ إننا نتبع الحجارة الماء، إذا قضى حاجته خرج شيء من السبيلين نظفها بالحجارة ثم بعد ذلك استنجى بالماء، هذا أبلغ في الطهارة، فأثنى الله عليهم بأنهم يحبون أن يتطهروا، فهذا هو. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقول الاستجمار باتفاق العلماء أن الاستجمار كافي، لكن بعض العلماء يقول أنه ما ينبغي الاستنجاء بالماء، يكفي الأحجار هذه، لأن ولكن الصحيح أنه صحيح يكفي، لكن هذا أفضل، الجمع بينهما أفضل. نعم. والاستنجاء إزالة الخارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه. نعم، إزالة الخارج من سبيل بالماء وهو الاستنجاء، أو إزالة حكمه في غير الماء بالحجارة ونحوها مما له قوة في الإزالة. ولما كان الماء هو الذي يزيل النجاسات صار إزالة، وهنا قال أزال حكمه، لأن حكم المستجمر إذا ما استجمر ما يصح الوضوء، فإذا استجمر الاستجمار صح الوضوء فهو أزال النجاسة حكمة، لأنه ما تيقن أنها زالت بالكلية لكن أزالها حكمة، وما دام أن هذا ورد فيه الشرع فلا في النفس منه شيء. نعم. ويسمى الثاني استجمارا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة، يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، وهو بالمد أي الموضع المعد لقضاء الحاجة. نعم، الخلاء هذا بالمد يعني بالالف وبعدها همزة، الخلاء هذا المحل المعد لقضاء الحاجة، الحمام والكنيف ونحو ذلك هذا معد لقضاء الحاجة، هذا يسمى الخلاء. أما الخلاء بالألف اللينة فهذا هو الحشيش الرطب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مكة لا يعبد شوكها ولا يختلى خلاها، فالخلا هنا هو الحشيش الذي يحش من الأرض، الحشيش الرطب يسمى خلا. أما الخلاء بالمد حرف المد اللي وبعده همزة هذا المراد به المكان المعد لقضاء الحاجة، فإذا أراد أن يدخل لقضاء حاجته في المكان المعد لذلك استحب له أن يقدم رجله اليسرى في الدخول ويقول بسم الله، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى ويقول غفرانك، أي أسألك غفرانك، فإذا دخل الحمام فيقول يقدم اليسرى عند الدخول ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم. يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد، ونحوه نعم، ونحوه وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة. بسم قول بسم الله. نعم. لحديث علي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. نعم، هذا الحديث الذي يروي علي رضي الله عنه، والنبي أمرنا بالتسمية، وعلي يقول رضي الله عنه: ستر ما بين عورات بني آدم وبين الشياطين إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. فإذا قال بسم الله فهذا يستره عن أعين الجن، لأنه خالي، ما عنده عدوى من الإنس، لكنه أراد أن يستعيذ من الجن الذين أخبر الله سبحانه وتعالى إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم. فإذا قال بسم الله فيكون هذا سترا بينه وبينهم. ويقول كذلك: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث. وفسرها العلماء رحمهم الله: الخبث أنه الشر، والخبائث الشياطين. فقد استعاذ من الشر وأهله، لأن الشياطين هم أهل الشر. فإذا استعاذ من الخبث وهو الشر، واستعاذ من الشياطين بكونه والخبائث، فقد استعاذ من الشر وأهل الشر. وعند بعض المحدثين أنه يقول من الخبث والخبائث بضم الباء، الخبث. فإذا قال ذلك فيكون المعنى أنه استعاذ الخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. فإذا قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فقد استعاذ من شر الشياطين ذكرانهم وإناثهم. وأما بالتسكين الخبث والخبائث فهو استعاذ من الشر وأهله، وهذا على اختلاف بعض ما يفسره به العلماء رحمهم الله. لحديث علي: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: ليس إسناده بالقوي. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء. قال القاضي عياض: هو أكثر روايات الشيوخ، وفسره بالشر والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي: هو بضم الباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما. لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. نعم، هذا ثبت بفعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ثبت بأمره عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم الكنيف فليقل بسم الله، وليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وكان هو صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما في الصحيحين. فهذا من الأدعية التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها في هذه المواطن التي تكثر فيها الشياطين، لأن الشياطين مأواها الأمكنة الخالية من الناس والأمكنة القذرة، هذا يكثرون فيها لأنها يقل فيها الناس، فهم يأوون إلى الأمكنة التي يقل فيها الناس. ولذلك كثيرا البيوت التي تهجر يقوم سنة سنتين أو كذا ما يسكن، غالبا ما يأوي إليها الشياطين وإليها الجن، لأن الشياطين هم الجن والجن هم الشياطين، إلا أن الشيطان من الجن إذا كان كافرا، أما إذا كان جني لكنه غير كافر مؤمن هذا يرتفع عنه اسم الشيطان فلا يصل الشيطان، لكن الشيطان هو الذي يكون غير مؤمن، هذا لهم الشياطين، لأن هذا لهم الذي يؤذون الناس ويحصل منهم الفساد ويحصل منهم الشر. أما المؤمن يمنعه إيمانه ولو كان من الجن. وإلا فإبليس في السابق كان عابد من العباد، وإبليس من الجن، لكن لما كان عابد ما صار شيطان، لكن لما امتنع من السجود لآدم وعمل ما عمل مع آدم وصار يغوي الناس صار شيطان، لأن الله سبحانه قال: اهبط منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، لما امتنع من السجود لآدم، وإلا فهو منهم. ولذلك بعضهم قال هو أبو الجن، مثل ما قال ابن قيم رحمه الله: واسأل أبا الجن اللعين، أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني؟ هو يعرف ربه، الشيطان يعرف الله، ولذلك دعا وسأل قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. فهؤلاء الشيطان، أما من آمن منهم فهما ما يكون شيطان، لأن الشيطان وصف الخبث، فإذا آمن وزال عنه الخبث ما وصف بالشيطان ولو أنه من الجن. نعم. لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم. نعم، الرجس النجس الشيطان الرجيم، يعني يزيد يا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم، لأنه من الرجس، هو رجس، والنجس معناه النجس، ولكنها كسرت النون للإتباع، لما أتت كلمة الرجس قال والنجس إتباعا لللفظ، يكون لفظه مثل لفظ الكلمة السابقة، وهذا معروف في لغة العرب، يتبعون الشيء ولو حرفوا فيه بعض الشيء، وإلا هو إذا جاء وحده يقال النجس أو النجس، والنجس أكثر. لكنه لما الرجس قيل النجس من باب الإتباع، وهذا الإتباع باب معروف من أبواب النحو، أنه يتبع الشيء، أحيانا يتبع من حيث اللفظ اللغوي، وأحيانا أيضا يتبع من حيث اللفظ النحوي. نعم. لحديث أبي أمامة لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم، ويستحب أن يقول عند الخروج منه أي من الخلاء ونحوه غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر. نعم، هكذا أيضا في هذه المناسبات يتذكر المؤمن في أحواله بتحركاته بسكناته، يتذكر نعمة الله عليه سبحانه وتعالى، ويحدث لذلك شكر، ويحدث لذلك أيضا سؤال الله المغفرة. فهو لما دخل في الحمام، دخل في بيت الخلاء ليقضي حاجته، عندما دخل كان متأذي من هذا الأذى، وكان أيضا ثقيل من مما يحمل من الأذى، فإذا دخل وأزال الأذى وتنظف وخرج متطهر وأزال ما فيه من الأذى، عند ذلك يتذكر ذنوبه، فلما هذا الذي حصل له من الأذية تذكر أيضا الذنوب، فلما خرج منه تذكر بخفته هذه وإزالة ما كان فيه، تذكر بعد ذلك خفة الذنوب، فقال غفرانك، أي أسألك غفرانك، أسألك أن تغفر لي، فكان غفرانك أي أسألك غفرانك، تسأل الله أن يغفر لك. فكما أنك دخلت ثقيل وخرجت خفيف بسبب ما الله أنعم به عليك سبحانه من تسهيل هذا الأمر، كذلك أيضا تذكر ذنوبك وتسأل الله أن يخفف ما ثقل عليك من الذنوب، يخففها عنك. فبهذه المناسبة، فإذا خرج الواحد من الحمام يقول مثلا غفرانك، ويقدم الرجل اليمنى بالخروج من الحمام ويسأل الله المغفرة. لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي وحسنه. وسن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي يذهب عني الأذى وعافاني. نعم، كذلك عندما يخرج ويسأل الله المغفرة أيضا يحمد الله على هذه النعمة، لأنه لو بقي في بطنه لضره، فيسأل الله المغفرة أولا ثم يحمد الله على هذه النعمة، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فأذهب عنك الأذى وعافاك، لأنه لو لم يخرج ولو قدر احتباسه، لو احتبس البول لكان سببا للهلاك، فأنت تذكر نعمة الله عليك سبحانه وتعالى في. وكذلك بعض العلماء رحمهم الله يزيد فيها الحمد لله الذي أبقى في منفعته وأزال عني مضرته، فهذا يحمد الله على هذه النعمة، أن الله سبحانه وتعالى أعطاك من الطيبات وأكلت من الطيبات الحمد لله، وبقي نفع في جسمك، وتستعين بها على طاعة الله، وضرر وما فيها من الفضلات أخرجها منك بسهولة، فتسأل الله المغفرة، تذكر مغفرته وتحمد الله على هذه النعمة، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لما رواه ابن ماجه عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى، ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف، فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، وعلى قياسه القميص ونحوه. نعم، هكذا، هذه من الآداب الشرعية ومن الآداب النبوية التي كان صلى الله عليه وسلم يفعلها ويأمر أمته بفعلها، وهو أنه لما كان الإنسان له يد يمنى وله يد يسرى وهي الشمال وله رجل كذلك، جعلت اليمنى للشيء الطيب يتناول بها الطيبات، وجعلت اليسرى يتناول فيها الأشياء اللي هي عكس ذلك. كذلك الرجل يقدم رجله للمحلات الطيبة ويقدم رجله اليسرى التي هي خلاف ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم دخل الحمام قدم رجله اليسرى على اليمنى، وعند الخروج يقدم اليمنى لخروجها من الحمام، فتكون اليمنى هي الأخيرة في الدخول وتكون هي الأولى في الخروج منها. أما إذا كان المحل مكرم ومطهر مثل المسجد فالأفضل أن تقدم الرجل اليمنى في الدخول وتقدم اليسرى في الخروج. وهذا أيضا عام، عندما تلبس السراويل تلبس مثلا الرجل اليمنى أولا، وعندما تلبس القميص تدخل يدك اليمنى أولا. وكذلك أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه كما في حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، في كل شؤونه يحب أنه يقدم اليمين. ففي التنعل عندما يلبس النعلين أو الشراب أو الخفين يلبس اليمنى قبل ثم اليسرى، عند الخلع يعكس يخلع اليسرى ثم يخلع اليمنى. وكذلك أيضا عند الترجل، والترجل هو كد الرأس عندما يرجل شعره يكده، فكان النبي يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر. وكذلك عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى في طريق وافترق الطريق وكان ما فيه مشقة في ذا أو في ذا اختار الأيمن، فكان صلى الله عليه وسلم يختار الأيمن إذا انفرج الطريق أخذ اليمين عليه الصلاة والسلام. فكان يعجبه التيمم في كل شؤونه، ويقدم اليمنى للطيبات ويقدم اليسرى لعكس ذلك. ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى، ويستحب بعده إذا كان في فضاء. نعم، هذا أيضا ذكر العلماء رحمهم الله بناء على هذا الحديث أنه إذا مثلا جلس لقضاء حاجته أن ينصب اليمنى، فتكون اليمنى يعتمد على الأصابع فقط وهي مرفوعه، يعتمد على أصابعها، أما الشمال تكون مبسوطه يعتمد عليها. وذكر هذا الحديث، وذكر بعض العلماء أيضا نقلا عن بعض الأطباء أن هذا أسهل للخروج لخروج الأذى. نعم. ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد. كذلك هذه من الآداب الشرعية أنه إذا كان في فضاء ما عنده ما يستره لقضاء حاجته يستحب له أن يبعد عن الناس ولا يجلس يبول قريب من الناس أو يقضي حاجته قريب من الناس، بل ينبغي أن يبعد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في البر يبعد عن الناس حتى يتوارى عنهم ما يشوف أحد، من أجل أن يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، إلا إذا وجد شيء يستر على الناس فهو يجلس فيه صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان في بر يبعد حتى إنه ما يشوف أحد حتى يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام ثم يعود. فهذا المستحب، وهذا من الآداب الشرعية التي ينبغي للمسلم أن يتصف بها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان مرة صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد أن يقضي حاجته وذهب ويبحث في الشجر، لكن الشجر صغار ما وجد شجرة تستر عن أعين الناس، وكان معه جابر بن عبد الله رضي الله عنه حامل معه حصى، يلقط له حصى حتى يعطيني إياه يستجمر عليه الصلاة والسلام بها. فلما مشى بحث ما وجد شيء، والصحراء بعيدة، فقال الجابر ما في شجرة كبيرة ما شاف شكر، والله يا رسول الله ما في، لكن لو أن الشجرة هذه والشجرة هذه اجتماعا سنكفنك. قال رحل الشجرة وقال يد رسول الله يدي. فذهب جابر إلى الشجرة وقال إن رسول الله يأمرك أن تأتي، فأتت الشجرة ولصقت الشجرة الثانية، وراح جابر رضي الله عنه وجلس النبي وقضى حاجته واستجمر، ولما خلص وقام وخرج رجعت الشجرة المكانة وهذه مكانه. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم. ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله عليه السلام، رواه أبو داود من حديث جابر. ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. نعم، وكل هذا لأجل الستر، فلذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على الستر عندما يكشف عورته، لأنه لا يجوز أن ترى العورة، يحرم على الإنسان أن يتسبب إلى انكشاف عورته ويراها الناس. فلذلك يستحب له، هو مضطر إلى كشف العورة لأجل خروج الأذى، لكنه ينبغي يستتر من الناس في أي شيء يستره. نعم. وارتياده لبوله مكانا رخوا بتثليث الرأي لينا هشا. كذلك أيضا عندما يريد مثلا أن يبول، بعض الناس ربما أنه يجلس في المكان الصلب ويبول، ثم من قوة نزول البول يترشرش وربما يصيب، ويصيب بنابسه ويصيب مثلا رجليه، فهذا ينجسه. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يبول أن يكون إيش، يبحث عن مكان لين بحيث إذا بال ما يطشطش عليه ولا يلوث ثيابه ولا يلوث بدنه حتى منه ما يصل، لأن التنزه من البول أمر به صلى الله عليه وسلم، وبين ما يترتب عليه من العذاب عدم التنزه من البول. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مر في المقبرة ورأى قبرين فقال للصحابة إن هذين القبرين يعذبان، يعني اللي في القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من شفقته على أمته عليه الصلاة والسلام أخذ عود الرطب وشقه نصفين ووضع على كل قبر منه، قال لعله أن يخفف هذا عنهم العذاب. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فهو الله سبحانه دعا لهم ووضع هذا الشيء لعل الله أن يخفف عنهم العذاب بسبب ما فعله صلى الله عليه وسلم ودعا لهم. فهذا من شفقته على أمته عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يدل على أن عدم التنزه من البول سبب العذاب القبر. فينبغي للمسلم أن يحرص على التنظف وعلى إزالة ما يحصل له مثلا من الأنجاس لئلا يعذب به في قبره. نعم. لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد. نعم، يرتد يعني يبحث ويرتاد يبحث عن مكان لين، ولو كان مثلا المحل كله صلب ولا لا لو يهششه بعصا ولا بحص حتى أنه ما يطشطش عليه البول. نعم. لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وغيره. وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا لينحد ويقصد نعم ويقصد مكانا علوا لينحدر عنه البول. نعم، كذلك أيضا ينبغي يحتاط لنفسه لا يجيه البول وهو ما يدري، بحيث أنه مثلا لو جاي بمثلا يقضي حاجته أو يبول ما يشوف المكان الطامن يجلس فيه، هم يتوجه بالبول للمكان المرتفع، لأنه إذا وضع البول في المكان المرتفع وهو بالمكان رجع عليه ولوث ولوث ثيابه، فينبغي أن يحتاط وأنه يكون هو في المكان العالي حتى ينزل عنه البول ويبعد عنه ما يلوثه ولا ينجسه. نعم. فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. ويستحب مسحه أي أن يمسح بيده اليسرى. يكفي. نعم بركة. أسئلة. هذا سائل يقول: لقد كثر من النساء الذين في الحرم ما يفعلنه من إظهار أعينهن بما يسمينه النقاب، ولقد وجدنا من هذا فتنة، وكذلك أخذ نساؤنا يقلدنهن بفعلهن، فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟ هو مثل ما يعني هذا يحصل صحيح، ولكن وجود فيما نرى أن وجود النقاب أخف من كشف الوجه كله، فلتستر وجهه ولا يبين للعينين، هذا حنانيك بعض الشر أهون من بعض، فهذا أخف من كونه تكشف وجهه كله، فهذا قد يكون في فائدة، وإلا سترها الوجه كله مع العينين هذا الأولى، وهذا الذي ينبغي للمسلمة أن تستر جميع أجزائها ولا يضر، لأن العينين فيهن حقهم من الجمال، فينبغي أن تستر هذا، لكن هذه أخف حكم من اللي تكشف وجهه كله، فينبغي للمرأة أن تستر جميع وجهها لا من العينين ولا غيره، ولأنها إذا جعلت على وجهها ولو شيء خفيف ممكن أنها ترى ما يمنعها من الرؤية، فينبغي لها أن لا تفعل هذا. نعم. هذا سائل يقول: وهذا بالنسبة لغير المحرمة، أما المحرمة فلا يجوز له تلبس النقاب الذي هو مثلا يسمى النقاب ويسمي بعض الناس البرقع، هذا منهي عنه في الإحرام، ما يجوز للمرأة تلبسه، وكذلك القفازين اللي هي شراب اليدين، هذا ما يجوز للمحرمة أن تلبسهن وقت الإحرام. نعم. هذا سائل يقول: أفتوني أن امرأة نفست وجلست مدة 40 يوما، وبعد ذلك يعتريها دم في بعض الأحيان، هل هذا يعتبر من النفاس أم لا؟ بعد 40 مثلا، بعد 40 لا، إذا مثلا هي تجلس 40